الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: رجل قريب لهم أجرى عملية في عينه، فإذا جاء وقت الصلاة وقالوا له هيا إلى الصلاة قال إنه معذور، فهو لا يستطيع أن يتوضأ ولا يتيمم للصلاة من أجل الطهارة، ويقول إني قد سألت مفتين وأجابوا أنه معذور في ذلك فلم يعد يصلي، فما حكم عمله هذا؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد: لا يجوز لا للمريض ولا لغير المريض أيا كان نوع مرضه أن يتخلف عن الصلاة، لأن العقل إذا كان باقيا فالصلاة لازمة، فلا يسقط فرض الصلاة إلا بزوال العقل، والمريض يجب عليه أن يصلي على حسب حاله وما يعجز عن فعله من واجبات الصلاة وأركانها وشروطها، فإنه يسقط عنه، لأن المتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، والمتقرر عند العلماء أن الأمر إذا ضاق اتسع، والمتقرر عند العلماء أن رفع الحرج من أصول الشريعة، والمتقرر عند العلماء أنه لا واجب مع العجز كما أنه لا محرم مع الضرورة. يقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فيجب عليه من أركان الصلاة وواجباتها وشروطها ما يستطيعه ويدخل تحت طاقته وقدرته، وأما ما يعجز عنه فإنه يسقط عنه رحمة وتخفيفا وفضلا من الله عز وجل. وبما أنكم ذكرتم أن الألم في عينه أو العملية قد أجريت في عينه والطبيب منعه من استعمال الماء على عينه أو على وجهه، فإنه حينئذ يجب عليه أن يتوضأ الوضوء الكامل ويترك الموضع الذي نهاه الطبيب عن إيصال الماء إليه، ثم يتيمم، يضرب يديه في الصعيد الطاهر ويمسح بهما وجهه ويديه بعد أن ينفخ في يديه بحيث لا يصل إلى وجهه شيء من الغبار الكثير، وينوي بتيممه هذا رفع الحدث عن ذلك الجزء الذي لم يصله الماء بسبب الدواء أو بسبب المداوات. ثم يجب عليه أن يصلي في الجماعة في جماعة المسلمين في المساجد، ولا يجوز له أن يتخلف، لأن هذا المرض عادة لا يمنع الإنسان من الوصول إلى المسجد، لا سيما إذا كان على عينه شيء من الزجاج قد غطاها حتى لا يلج إليها شيء من الحشرات أو شيء من الأضرار التي قد تضر عينه. ويجب عليه أن يصلي واقفا، فإن كان لا يستطيع فجالسا، ويجب عليه أن يركع ركوعا كامل، فإن لم يستطع فيركع بالإيماء برأسه، ويجب عليه أن يسجد سجودا كاملا، فإن لم يستطع فيومئ راكعا وساجدا، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. وإن كان صادقا أن ثمة من طلبة العلم أو من العلماء من أفتاه بالتخلف عن صلاة الجماعة من غير هذه التفاصيل أو بالتخلف عن أداء الصلاة، فإنه قد أخطأ هذا المفتي هداه الله، فيجب عليه ألا يتقبل فتوى هذا الرجل، بل الواجب عليه أن يتقي الله في نفسه، فإن كان قادرا على الوضوء فليتوضأ، وإن كان قادرا على بعض الوضوء فليفعل ما تيسر ولا يسقطه عنه ما تعسر، لأن المتقرر عند العلماء أن الميسور لا يسقط بالمعسور، فيتوضأ وضوءا كاملا ويترك وجهه أو على مقدار عينه، ثم يتيمم بنية رفع الحدث عن هذا الجزء. ويجب عليه أن يصلي في المسجد مع جماعة المسلمين، لأنه ليس ثمة عذر يمنعه من التخلف عن ذلك، فإذا كان الأعمى قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في التخلف عن صلاة الجماعة ليصلي في بيته، فلم يجد له النبي صلى الله عليه وسلم رخصة، وأمره مع كونه أعمى ولا قائد يناسبه يقوده إلى المسجد، فكيف بهذا الرجل الذي أنعم الله عز وجل عليه بنعمة البصر ولكن قدر الله عليه هذا المرض الخفيف والعملية الخفيفة؟ فلا جرم أن هذا الرجل مفرط، فيجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يبادر من الآن بالحرص والمحافظة على صلاة الجماعة في المسجد مع إخوانه المسلمين، ويفعل من واجبات الصلاة وأركانها وشروطها ما يستطيعه، وأما ما يعجز عنه فإنه يسقط عنه، لأن المشقة تجلب التيسير، والله أعلم.